السؤال 28: هل دعاء قنوت الوتر وارد؟ وهل هو قبل الركوع أو بعده؟ وهل ترفع الأيدي فيه وفي الدعاء عامة؟ الجواب: القنوت في الوتر ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحسن بن علي سأل النبي عن دعاء يدعوه في قنوت الوتر، فعلمه الدعاء المعروف: اللهم اهدنا في من هديت إلى آخره. ويسن فيه رفع اليدين، لأنه ثبت عن عمر رضي الله عنه فيما أظن أنه كان يرفع يديه. ويكون القنوت بعد الركوع، وإن قنت قبل الركوع فلا بأس. السؤال 29: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، سواء أكان المار ذكر أو أنثى، وكان المصلي مفترضا أو متنفلا، مأموما أو منفردا؟ الجواب: أما المرور بين يدي المأموم فلا بأس به، لا في المسجد الحرام ولا في غيره، لأن ابن عباس رضي الله عنهما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منى، وهو يصلي بالناس إلى غير جدار، فمر بين يدي الصف وهو راكب على حمار أتان، ولم ينكر عليه أحد. وأما إذا كان المصلي إماما أو منفردا فإنه لا يجوز المرور بين يديه، لا في المسجد الحرام ولا في غيره، لعموم الأدلة، وليس هناك دليل يخص مكة يدل على أن المرور بين يدي المصلي فيها لا يضر ولا يأثم به المار. السؤال 30: بالنسبة للنساء اللاتي يعتمرن في رمضان، هل الأفضل في حقهن الصلاة في بيوتهن أم في المسجد الحرام، سواء الفرائض أو التراويح؟ جواب: السنة تدل على أن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها في أي مكان، سواء في مكة أو غيرها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن. يقول ذلك وهو في المدينة، مع أن المسجد النبوي الصلاة فيه زيادة فضل، ولأن صلاة المرأة في بيتها أستر لها وأبعد عن الفتنة، وكانت صلاتها في بيتها أولى وأحسن. السؤال 31: هل دعاء ختم القرآن مشروع في صلب الصلاة أم لا؟ جواب: ليس مشروعا في صلب الصلاة، وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يقرؤون دعاء ختم القرآن في الصلاة، وإنما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن دعا وجمع أهله ودعا، لكنه في غير الصلاة. السؤال 32: ما حكم إهداء ثواب الطواف أو قراءة القرآن للأحياء أو الأموات؟ جواب: المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بأس أن يهدي الإنسان ثواب الطواف أو الصلاة أو القراءة للحي أو الميت، ولكن مع ذلك ليس هو من الأمور المشروعة التي يؤمر بها الإنسان أو يندب إلى فعلها، بل الدعاء للميت أفضل من إهداء الثواب له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان أو قال ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يعمل عملا صالحا، بل قال يدعو له، فدل هذا على أن الدعاء أفضل من إهداء الثواب. السؤال 33: ما حكم التحلق في المسجد الحرام بين الصلوات بالكلام والمزاح وتناول بعض المشروبات والمأكولات؟ جواب: لا شك أن هذا يشوش على المصلين، وهو حرمان لهؤلاء من متابعة الإمام وأجل القيام، وإذا حصل فيه تشويش على المصلين كان حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يجهر بعضهم على بعض في القراءة. السؤال 34: هل طواف الوداع للمعتمر في رمضان وغيره واجب أم لا، وما هو الأحوط في ذلك؟ الجواب: الصحيح أن طواف الوداع للمعتمر في رمضان أو غيره واجب، ولكن إذا كان الإنسان يريد أن يغادر فور انتهائه من عمرته فإن الطواف الأول كاف. السؤال 35: هل ورد نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعتين عند الإحرام ولم يوافق ذلك فريضة؟ جواب: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك صلاة خاصة للإحرام، ولهذا نقول إن كان في وقت فريضة أحرم بعد الفريضة، وإلا أحرم بدون صلاة، وإن صلى بنية أنه يصلي سنة الوضوء فهذا حسن، أو كان في وقت الضحى وصلى بها سنة الضحى فهذا حسن أيضا. السؤال 36: من اعتمر في رمضان وأقام في مكة بعض أيام رمضان، فهل الأفضل في حقه تكرار العمرة أم البقاء وتكرار الطواف وكذلك في أيام الحج؟ جواب: الأفضل ألا يكرر العمرة، بل إن تكرار العمرة ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه، والعمرة إنما تكون عن سفر، ولا يكرر الطواف أيضا لئلا يضيق على الناس الذين يريدون أن يطوفوا بالبيت طواف نسك، بل يشتغل بالصلاة وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك مما يقرب إلى الله. السؤال 37: من جاء للحج أو العمرة وصلى في مساجد مكة، فهل يدرك من المضاعفة في تلك المساجد ما يدركه في المسجد الحرام؟ جواب: لا يدرك من المضاعفة ما يدركه في المسجد الحرام، لأنه ثبت عن صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، فخص ذلك بمسجد الكعبة. السؤال 38: ما قولكم لبعض إخواننا من أئمة المساجد والمؤذنين الذين ينيبون غيرهم بدون أخذ موافقة جماعة المسجد ودون موافقة وعلم وزارة الحج والأوقاف، مع العلم أن بعضهم قد يوكل في عمله من ليس كفءا بالقيام بالعمل، وكذلك بعض موظفي الدولة الذين يتركون أعمالهم المناطة بهم دون مراجعهم أو إذنهم، ويأتون إلى العمرة طلبا للثواب مضاعفة للصلاة في الحرم؟ جواب: قولي في هذا إن بقاءهم في عملهم هذا أفضل من ذهابهم إلى العمرة، لأن بقاءهم في عملهم يؤدون به أمرا واجبا عليهم يأثمون بإهماله، وذهابهم إلى العمرة إنما يقومون بشيء نافلة لا يعاقبون على تركها. ولهذا أنصح هؤلاء الإخوة الذين ما فعلوا هذا الفعل إلا لطلب الثواب، فأقول لهم: إن الثواب في بقائكم في وظائفكم وأعمالكم، وأنتم بذهابكم إلى العمرة وترككم الواجب إلى الإثم أقرب منكم إلى السلامة. السؤال 39: إذا أنهيت قراءة القرآن فهل يشرع لي دعاء ختم القرآن؟ وما مدى صحة نسبة دعاء ختم القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ جواب: سبق أن قلنا أنه روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، فمن اقتدى به في هذا فلا حرج عليه. وأما الدعاء المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلا أظنه يصح عنه، لأنه لم يذكر في مصنفاته. السؤال 40: هل من يصلي في التوسعة خلف المسعى داخل في المضاعفة لمن يصلي في أروقة المسجد الحرام؟ جواب: ليس من صلى فيما ذكره السائل كمن صلى في المسجد الحرام بلا شك، ولكن إذا كانت الصفوف متصلة بحيث يكون المسجد الحرام قد امتلأ والمسعى قد امتلأ ووصلت الصفوف إلى هذا المكان، فيرجى لمن صلى فيه أجر من صلى في المسجد الحرام. السؤال 41: ما الحكم في من حاضت بعد وصولها لمكة وأهلها يريدون السفر من مكة، فهل ينتظرون أم يسافرون، سواء كانت مسافة قصر أم لا؟ جواب: إذا حاضت قبل أن تطوف فإنها تبقى حتى تطهر ثم تطوف وتكمل العمرة، إلا إذا كانت قد اشترطت عذر الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنها في هذه الحال تتحلل وتخرج مع أهلها ولا حرج عليها. السؤال 42: يحصل مع الزحام الشديد في مكة وغيرها ألا يتمكن المصلي من السجود على الأرض، فما الحكم في ذلك؟ جواب: إذا تمكن أن يسجد ولو على غير الصفة المشروعة التي هي تفريج الذراعين فإنه يسجد على أي حال، فإن لم يتمكن فإنه يجلس وينوي السجود إيماء، ويرى بعض العلماء أنه ينتظر حتى يقوم الإمام من السجود فيتسع المكان ثم يسجد، ويرى آخرون أن يسجد على ظهر إنسان، ولكن القول الأول أقرب إلى الصواب أنه ينوي بالسجود إيماء لأنه عاجز عنه في هذه الحال، ومن عجز عن السجود أومأ به. السؤال 43: ما حكم لبس المرأة للذهب من خواتم وغيرها في حال الإحرام، علما بأنها تبرز لغير المحارم في كثير من الأحوال؟ جواب: لا بأس أن تلبس المرأة حال الإحرام من الذهب ما شاءت إذا لم يخرج إلى حد الإسراف، حتى الخواتم والأساور في اليدين، لكن في هذه الحال تستره عن الرجال الأجانب خوفا من وقوع الفتنة. السؤال 44: أيهما أفضل للمرأة، الطواف في حالة ازدحام المطاف أو انشغالها بعبادة أخرى بعيدا عن الرجال؟ جواب: إذا كان في مواسم العمرة أو الحج فالأفضل ألا يكرر الإنسان الطواف حتى الرجل، فكيف بالمرأة؟ السؤال 45: ما حكم كشف الحاجة والمعتمرة لوجهها مع وجود الرجال الأجانب؟ جواب: حرام عليها ذلك، فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب، لا في حج ولا في عمرة ولا في غيرهما. السؤال 46: ما حكم لبس المرأة البرقع واللثام حال الإحرام؟ جواب: أما البرقع فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة وهي محرمة، والبرقع من باب أولى، وعلى هذا فتغطي وجهها غطاء كاملا بخمارها إذا كان حولها رجال أجانب، فإن لم يكن حولها رجال أجانب فإنها تكشف وجهها، هذا هو الأفضل والسنة. السؤال 47: هناك من يصلي مع الإمام 11 ركعة ثم يفارقه بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان وغيره عن 11 ركعة. جواب: هذا الفعل خلاف السنة وحرمان لما يرجى من الأجر والثواب، وخلاف ما كان عليه السلف الصالح، وذلك أن الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرفوا قبله، وكان الصحابة رضي الله عنهم يوافقون إمامهم حتى فيما زاد على ما يرونه مشروعا، فإن عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في منى أنكروا عليه، ولكن كانوا يتابعونه في الإتمام ويقولون إن الخلاف شر، وهو أيضا حرمان لما يحصل من الثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والزيادة على 11 ركعة ليست حراما، بل هي من الأمور الجائزة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، ولم يحدد له النبي صلى الله عليه وسلم عددا. ولو كانت الزيادة على 11 ركعة حراما لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فنصيحتي أن يتابع الإمام حتى ينصرف. السؤال 48: ما نصيحتكم لمن يذهب إلى مكة في رمضان ابتغاء الأجر